بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، أي الميت بعدما يدفن في قبره. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني قال حدثنا شعبة قال حدثني قال سليمان. طيب، حجاج بن منهال قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة، كأنه شعبة حدثني قال سليمان الشيباني. قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن الفضيل بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات، وصحيح أنها امرأة، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروه شأنه. قال: فدلوني على قبره. قال: فأتى قبره فصلى عليه. قال الحافظ رحمه الله: وهذه أيضا من المسائل المختلف فيها، المختلف فيها قال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور، أي الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت فيه، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع، وإلا فلا، بل يشرع لمن لم يصلي عليه حتى وإن صلى عليه غيره. فهذا الحال هو الذي عليه الدليل، أنهم صلوا ودفنوا ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر بعدما صلى عليه أناس ودفن فيه. قوله: قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ القائل هو الشيباني، والمقول له هو الشعبي. وفيها أن الشيباني عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، وتكلمنا هناك على ما ورد منه متقدم. ومع هذا فإن هذا المسألة المختلف فيها الحكم فيها للحديث: خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث نص على جواز ذلك حتى وإن خالف بعض الأئمة باعتبار أنه لا يصلى إلى القبر، فيكون هذا بخصوص هذه المسألة، ولا يصلى إلى القبور إلا إذا دفن ولم يصلي عليه فيصلي عليه في ذلك الحال. في هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلى عليه قبل الدفن. فيه من الفوائد أنه يجوز أن يصلي مع من صلى غيره، بمعنى أن يصلي غيره معه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم. وهل يؤخذ منه أنه يجوز إعادة صلاة الجنازة إذا صلي عليه مرة أخرى لمن صلى أولا؟ هذا ليس من باب تكرار الصلاة على الجنازة، ولكنه من باب متابعة المصلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة لرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وتشجيعه على أعمال الخير. وفي رواية: امرأة سودة كانت تقوم المسجد، ذلك ليرفع من شأن الفقراء والمحاويج وليحث الأمة على الخير. فيه أنه ينبغي التشجيع على فعل الخير، ولا سيما الأمور العامة كالعمل للمساجد، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت تشجع أن يفعل ذلك مثل فعله، يفعل الناس مثل فعله. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا لم يعلم بوفاة هذا المتوفى ولا يعرف مكانه. فيه دليل على جواز السؤال لمن لم يثقل سؤاله على المسموع، لأن قول صلى الله عليه وسلم: دلوني يحتاج إلى أن يخرج معها إلى القبر، إلى المقبرة ويدل على القبر. هذا فيه شيء من المشقة، لكن إذا علم السائل أن المسؤول سيكون ممتنا بهذا ويفرح به فلا يكره السؤال. فيه دليل على جواز الإخبار بموت الميت لقوله أفلا آذنتموني، وأن هذا ليس من النعي المنهي عنه. مسألة، لكن هل يعلن هذا على المقاهي في الأسواق أم يكون بصفة خاصة؟ الجواب الظاهر أنه بصفة خاصة، فيعلم من له صلة بهذا الميت أو من ترجى إجابة دعوته ليصلي عليه. المهم أن يكون لسبب من الأسباب لا لمجرد أنه مات. مسألة، هل يؤخذ من ذلك جواز غيبة الميت لقول حقروا شأنه، يعني قالوا امرأة وعبد ليس ذا شأن في قومه ولا سيادة؟ الجواب قال هذا، يقال هم لم يريدوا بذلك سبب سب هذا الميت أو ذكره بما يكره، إنما أرادوا بذلك الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكره بالوصف الذي هو معلوم به. وهل هذا على الإطلاق؟ أطلق الإمام البخاري بعدما يدفن، وكلمة بعدما يدفن يشير إلى الوقت، إلى قرب الوقت. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه في ما دام قبره أخضر في حدود الشهر فما دون الشهر، أما بعد أن يصير رفاة ورميما فلا يصلح ذلك، وكذلك بعد أن يعني يطول أمده، سواء صلى عليه بمفرده أو صلى عليه مع جماعة آخرين، وإن كان في وسط القبور لا يمشي بنا عليه، لحديث يا صاحب السبتيتين أخلعن عليك، ولا يؤدي ذلك إلى وطء قبور ولا إلى انتهانها. وفيه دليل على أن القبر كان منبوذا، أي لم يكن في أوساط القبور وإنما كان بطرفها، والحرص على الصلاة على الجنائز. وهل يحصل له من الأجر ما يحصل للمصلي عليها إن فاته بعذر يرجى له ذلك الخير وذلك القيراط، وإن فاته لا لعذر عمدا وذهب يصلي عليه يكون ليس كمن صلى عليها، والصلاة عليها أعظم أجرا. إلى هنا، بارك الله فيكم.